تقول: هل يجوز أخذ الماء في تعليم الأطفال القرآن؟ هو لا تشترط، لا تشترط. وأما إذا أعطيت من دون اشتراط أو جاء فاعل خير وقال أريد أن تعلمي أبنائي أو تعلمي أبناء المسلمين وأنا أعطيك في الشهر كذا وكذا فلا بأس إن شاء الله. طيب، تقول إن امرأة بعدها أيضا لو جاءها شخص وما عنده مال تعلمه أيضا. وأما حديث فإن أحد ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فهو فالمراد به أجر الرضية، وقصر على سببه، قصر على سببه لأدلة ترتضي ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في القرآن إنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتعجلونه. نعم.